وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم أشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني في آية الكرسي. وصلنا إلى قوله: وأصل قيوم، قي أصل قيوم، قيوم. تقرأ أبو خالد؟ تقرأ إذا تحب، إذا يعني إذا أذنت. آمين يا رب. أصل قيوم، قيوم، قيوم. نعم. اجتمع الواو والياء، سبقت إحداهما بالسكون، وسبقت إحداهما بالسكون، يعني من أن قيوم. قال اجتمع الياء الواو والياء، قيوم، قيوم، وسبقت إحداهما بالسكون. أصل قيوم، من قال قيوم؟ سبقت إحداهما بالسكون، أني الأولى، يعني قيوم، قيوم، سبقت إحداهما بالسكون، يعني قي هذا السكون. نعم. فأدغمت، أدغمت الأولى في الثانية، في الثانية بعد قلب الواو ياء، فأدغمت الأولى يعني الواو الأولى في الواو الثانية، لكن بعد قلب الواو ياء. شو اسمه هذا؟ اسمه إعلال، اسمه إعلال بالقلب، يعني صار قلبنا الواو الأولى ياء، فصار أنا صار معنا ياءتين. فعندما اجتمع مثلان، وقاعدة هي عندما يجتمع حرفان متماثلان يدغم الأول بالثاني، مثل لكم ما كسبتم، قي صارت قيوم، قيوم. لقائل أن يقول يعني هن قالوا دليل الصرف منفي، لكن ليش قلبناها ياء ما قلبناها واو؟ يعني شو السبب؟ ترجيح بدون مرجح؟ قال لا، في مرجح. شو المرجح؟ قال يكون لما بدنا نقلبها واو صار عندنا ثلاث واوات متتاليات، وهذا بالكلام العربي ما بيصير، بسموه اجتماع ثلاثة أحرف متماثلة، يعني في تماثل، يعني ففرارا من هذا التماثل المتكرر ثلاث أحرف فقلبناها ياء فصارت ياء واوها محمولة، صارت قيوم، يسموه توالي الأمثال. طيب، فأضغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء. طيب، ثم قال نعم، ولا يكون قيوم فعولا، فعول ما بصير يقول ولا يكون قيوم فعولا، فعول صير ماشي الحال، يعني فعول. ليش قيوم فعول؟ إيه ما بصير. ليش؟ لأنه يعني من أبدلنا الواو أبدلناها ياء، إيه فلأنه من الواو، وعندما نبدل عندما أبدلناها وأردنا وزنها بكلمة فعول، بدنا نرد الكلمة لأصلها، تصير فيعول، فيعول، قيوم، فيعول، لأنه من الواو، لأنه شو هو؟ يعني الإبدال. فبدنا الرد، فلما نقول قيوم، وين قيوم؟ لفعول، لا، في عنا سكون وفي عنا تشديد، هون مباشرة تشديد، مو هذا وزنه، وبدنا نرد الكلمة لأصلها، قيوم فيعول هيك. وإلا فكان يكون، فكان يكون إذا بدنا نقول هي قوم قوم قوم فعول هي. يعني لو لم نقلبها يعني الأصل إذا بدنا نقول فعول هذا معناته قوم الحي القوم، لأن إحنا نقول قيوم معناته فيعول، فلأن قيوم لا يكون قيوم فعولا لأنه من الواو. شو لأنه من الواو؟ قيوم يعني مقلوب الياء من الواو، الواو ياء اللي ما بنوزنها بدي ردها هذا لأصله الزائد. يقول قي يوم يقول في عول هذا الزائد، فكان يكون يعني فصار يصير قوما. طيب على كل هاي مسألة صرفية مع العلاقة، بس الله يجزيه الخير بيجي يتعرض للصرف ويتعرض للنحو ويتعرض يعني نعم. إذا النحو ناشف الصرف إن شاء الله يعني نعم ويفروا منه، يعني الطلاب خاصة الصرف بتفر منه يعني يبعدوا عنه. يعني الصرف هي أدق من النحو، النحو قالوا أبو اللغة العربية، أما الصرف أم اللغة العربية، يعني بيطلع منه بيطلع يعني الأشياء تخرج منه، الأعاجم شاطرين فيه، الأكراد الأتراك فيه منهم، فيه منهم شاطرين فيه، بس مو كلهم، قليل قليل كتير يظهر. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا مر معنا شيء قال لي أنا عمره ما قال لي أنا عالم، يعني الله يرحمه والشيخ مولا ما شاء الله عالم قال لي أنا بهذا عالم الصرف الله يرحمه. نعم سيدي. الله مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي الحي قيام القيام. نعم مثل ما صار يعني قيوام يعني أصلا القيام. نعم بالألف القيام. نعم روي ذلك عن عمر. إيه لك طبعا هذه قراءة شاذة ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم عاق عند العرب، يعني قيوم هذا الوزن مشهور عند العرب وقياسي أكثر وأثبت من قيام. قيوم يعني بصير يعني قيام، لكن هذا أقوى، والقرآن نزل بأفصح اللغات. ولا خلاف بين أهل اللغة بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف طيب عند العرب وأصح بناء وأثبت علة. نعم نعم. والقيام نقول عن القوام. القوام إلى القيام. إيه ألبنا الياء واوصى القوام. نعم. حرف عن الفعال إلى الفيعال. فيعال. نعم. كما قيل للصواب الصياغ. للصواب صياغ. نعم نعم. قال الشاعر إن ذا العاشر الذي يرزق الناس وحي عليهم قيوم. يعني شو الشاعر جاب قيوم؟ لأنه ليش يعني بس نجيب تفسير آية أو كلمة ابن نمنا مين بده يشهد لنا؟ بده يشهد لنا العرب، ولو كان هذا يعني غير مسلم يعني كان من الجاهلية، بس هن الذين ينطقون بالصحيح، لذلك نرجع إليه. فقال قيوم العرب قالوا قيوم. نعم. ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم. إيه نفى سبحانه وتعالى أن تأخذه سنة أو نوم. سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، أن تأخذه سنة ولا نوم، لذلك في عمول في نسخة أو نوم كأنه حديث أقرب ما عليه شيء. طيب والسنة النعاس، السنة النعاس في قول الجميع. نعم. والنعاس ما كان من العين فإذا صار في القلب. والنعاس ما كان من العين، بالعين أن تنعس، فإذا صار في القلب صار نوما. قال عدي بن رقاع تصف امرأة بفتور النظر جامدة، يعني هيك عينها جامدة. نعم. واسنان قال نعم واسنان أقصده النعاس فرنقته واسنان أقصده واسنان عينه يعني مثل ما تقول حدقته أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمه ما نامت بس سنة يعني كأنه جان به نعم نعم وفرق المفصل بينهما فقال المفضل وفرق المفضل بينهما فقال السنة من الرأس والنعاس في العين السنة من الرأس والنعاس في العين يعني من الرأس بس يجي على العين صار اسمه نعاس أقوى يعني والنوم في القلب نعم وقال ابن زيد الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل قال ابن زيد الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل يعني ليس مصحيا نائم مصحيا يسأل يعني يصير معنا كثير أوقات يعني فز شو صليت العشاء بس ولا أو يعني أذان الصباح ولا ما أعرف يعني يصير كثير يعني نعم ويفتح الباب إن شاء الله إذا في ناس بيقفلوا نعم حتى ربما جرد السيف على أهله الله ستر ربما جرد السيف على هذا يخطش على أهله مو معلوم مو عارف يعني لذلك أملوا المسدس تحت رأسه في ناس بيناموا المسدس تحت رأسه شفتهم أنا يعني مالو خاصة إذا كان يعني من البدو متطرفين يعني يعني ملأمين يعني ملأمين الباروده هيك نمنا عندهم هذا يعني أخوي شريتي لا تروحون هيك يعني لا تطلعون برا في قوم جماعة يعني ممكن يجينا حدا يعني خلوا الباب سكر يعني متهيئين القتال يعني اللي في قوم ممكن يجونا بالليل في يعني جماعة أبدا يعني من بيت النار طبعا نعم طيب حتى ربما جرد السيف على أهله نعم لكن نعم قال ابن عطية وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر نعم ليس ذلك بمفهوم من كلام العرب الذي يقوم من النوم ولا يعقل نعم نعم وقال السدي السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان السنة هو الهواء هيك ريح هيك كأنه هيك ريحة النوم مو ريح ريح النوم يعني ريحة النوم مثل ما نقول احنا ريحة النوم ريح النوم الذي يأخذ في الوجه يأتي فينعس الإنسان نعم قلت وبالجملة فهو فتور يعتر الإنسان ولا يفقد معه عقله أيوة فتور يعني مرتخي يعني لكن عقله معه هذا لذلك ما بيروح وضوه يسمع ولو كان لا يعي ما يسمع يعني هي على الحاشي يعني هو أنا قاعد بخطبة الجمعة وتعبان صار خلاص خطبة بس عم يسمع حكي مو فهمان شو عم يقول هو تركي اللي نايم تركي ما مو عارفان شو عم يحكي كنت تركي مو عارفان بس بعدين صحيح قام الصلاة لو صلي ما بشي سمعان انت سمعان حكي بس ماني فهمان شو عم يحكي بس سمعان حكي معنى قلبك ما نعمال ايه بصير بقى ولا يفقد معه عقله نعم هذا عم يقوله عم يقوله حكى عدة كلمات قال وسنان بالعين هذا السنة عم يحكي على السنة والسنة بالجملة فتور يعتري الإنسان بس يعني سنة يعني ما راح وضوه هيك منا عم يعمل هيك عمنا سمعان ودليله بتاعي ماسك مسبحة مسبحته ما بتهر ماسك بيده شيء ما ويا لا ماسكه إيه فهذا وسن يعني النعاس نعم السنعة اسمه نعم والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا يدركه خلل فعلا ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال. نعم نعم. والأصل نعم. في سنة وسنة لا في سنة وسنة. شوف هذا الخطأ، أنا نبهت أنا بهذا الكلام كثير، تشكيلات كثير تشكيلات، يعني هي بدها تحقيقات. قلت لكم الأصل يا ريت ما تشكل، هو يعني عم يقول الأصل في سنة وسنة، هذا خطأ. لا سنة وسنة أصلا، بس منين إجا الوهم؟ طالعها هو بالقاموس قال السنة الوسنة هيك، الوسنة والسنة كعيدة، والسنة كعيدة، الوسنة والسنة كعيدة، عم يوزن سنة، أخذ الوسنة حطه مع السنة، لا عم يقول لك السنة كعيدة، سنة عيدة وسنة كعيدة، يعني معناتها ويسنة هيك، ويسنة هي الفتحة إيمو هي، فعيدة عيدة شو أصلا؟ وعدة. شو عرفنا أصلا وعدة؟ أنه المصدر هو الدال على الحدث ولا يدل على الزمن، وتأتي حروفه حروف فعله إما لفظا أو تقديرا أو تعويضا. التعويض مثل إيش؟ نقول وعد عيدة، وعد عيدة، وين الواو المحذوفة؟ شو عوضنا عنها؟ الهاء. فسنة أصل وسنة وليس وسنة. نعم يا الله، الإنسان سبحان الله يسهو، يعني ممكن يعني ما شاء الله عم يعني عم يقلب الكتاب كلياته، داعي أصابه سنة وصاب كتب وسنة. سبحان الذي لا نام ولا شو، بس كتروا مثل ما أنا حاطط حجة ومشكلة حجة، يعني لا تقراها إلا غلط، هذا لا، حجة هي أفصح من حجة، بجوز فيها حجة وحجة، مثل الحج بجوز فيه حج وحج وبهما قرئ، يعني ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، بجوز كمان الحج حجة وحجة، حجة الإسلام ولا حجة الإسلام، بجوز اثنين، والكسر أفصح. وإذا دورت بالقاموس ما بتلاقي إلا حجة، ودورت بالمصباح ما بتلاقي إلا حجة، ودورت بالمختار ما بتلاقي إلا حجة، بلسان العرب بتلاقي حجة وحجة إذا ما منعتك الحجة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسين، كنت عم أقرأ معه والله يرحمه، فأمه حجة الوداع قرأتها، واللي نبهني عليه الله يرحمه الشيخ محمود الحباب رحمة الله يعني، رغم أنه يعني طلاب سيدنا يعني الشيخ حسن الله يرحمه منتبهين، الشيخ تعبان عليه الله يرحمه، فقلت له نقول حجة ولا حجة؟ قال لي لا حجة. كل وقت نراجعه، قال لي راجع، هو راجع فتح المختار، والله حجة، ما اسمع حجة، القاموس ما فيه إلا حجة، قال لي والله هيك حافظينا هيك مشانا حجة. قلت له قال ثعلب قال هذا على خلاف القياس، الأصل نقول حجة ولكن أتى على خلاف القياس. إيه؟ قال لي يعني ما في يعني إيه ما في جنبه، هو كان بالبيت هذا بيت طابعي، هو ساكن بيت عربي كامل اسمه بالميدان، إيه كمان بقي بالميدان عند الجسر المحلق، إيه أخذ بيت هونين، إيه مو كل كتبة موجودة، إيه ما في اللسان العربي، إيه وعلى أساس يعني خلص يعني، قال لي الله يجزيك الخير حجي، يعني إيه الله يرحمه رحمة الله يعني، وأنا ما كمان ما راجعت باللسان يعني، يمكن اللسان ما موجود عندي يعني، قاموس يمكن شرح القاموس، كان عم يقرأ رحمة الله عليه بالجامع الحسن، عم يقرأ درس، عم يقول شو من سميها يعني حجة اللي حج النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الإسلام وحجة ختام وحجة تلو حجة، قال لك سمعانين هذا شو عم يعمل، هذا عم يردني، هذا ترى قال وعم يقول عم يردني مثل ما عم يقول مصبوط. الله يرحمه. بعد فتحت الله يرضى عن الإمام النووي بشرح صحيح مسلم بالكسر والفتح لغتان. الله يرحمه، سبحان الله، الله يرحمه. جوي بس بالقاموس ما جاب إلا حجة هون، يعني بنكون يعني ما نقطع على الدرس، حط شك، هو ما بيشكل بس المسألة الدقيقة اللي بدها بشكلها، يعني عم يقول لنا لا تقرأ إلا بالفتح، منين هالحكي هذا؟ هذا غلط، ما بيصير هذا. يعني إذا قلت حجة بده يغلطني، لا، لما شكلت أنت غلطان، تركنا خلاص، خلينا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، تركنا نعرف نقرأ بس عم شكل. الله سيدي، هو الله يجزيه الخير، يعني في محلات يعني تشكيله يعني بيساعد، الله يجزيه الخير. لكن يعني بالشكل معناته عم ينص على شيء، كأنه عم ينص عليه، وإن كان التشكيل مو إشكال، هذا ما اسمه ضبط. في ناس بيقول لي مضبوطة، لا مشكولة يا حبيبي، المضبوطة بتقول بفتح الحاء، هذا الضبط. أما التشكيل ما بيأثر شيء، هذا مثل بعضه، هذا لا تنظر له أبدا، لما بيكتبه ما بيجي بالقاموس بيقول لك بشكله بس، لا بيقول لك بفتح الحاء، بفتح المهملة، بضم مثلا إيش من إيش نقطين من تحت، شو بيذكر فيه فنة المهم يضبط ضبط، يعني الموحدة، المثنى، يعني مثنى، مثنى من فوق، مثنى من تحت، من نعم، هذا الضبط. نعم سيد، مثلا اللي بفقته يبعث له 1000 ليرة، بيقول له 1000 ليرة خلص أخي كاتب، أنا برك إجا الدبانة وقفت جنب الصفر عملتها ساوت 10,000، مكتوب 10,000، والله ما أعطاني إلا ألف، فعل تعشو هاي دبانة اللي عملت المشكلة. إذا بيقول 1000 ليرة فقط لا غير، ما هيك بكتبوا حتى ما هذا يشكل عليه، هذا الضبط. أما نقض بالكلام هذا ما بيكفي، بيجي واحد بيلعب هيك بيحط اثنين خلاص، بيعمل لسن بنفس القلم، التزوير ما أسهل التزوير. نعم سيدي، يلا. حذفت الواو من ايش؟ من سينة ويسنة، كما حذفت من يسن وسين يسن، اصلا يوسن، وسن يوسن، وسن يوسن. نعم. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن في حق البشر. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن حتى يرتاح يعني الانسان. نعم. والواو للعطف، ولا يعني ولا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، ولا، الواو للعطف، ولا توكيد، يعني لا تأخذه سنة ونوم، ليش لا، يعني لا تأخذه سنة ولا ونوم، غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم والضالين، ولا هنيك لا، هذه التأكيد يعني، مثل وما هم بمؤمنين، ليه شيء وما هم بمؤمنين، الباشي بيقولوا عنا، يعني طبعا بيقولوا عنا صلة تأدبا مع القرآن، أما هي زايدة بيعربوها. طيب ليش طالما زايدة، ليش يعني الزايدة معنى زايدة، يعني ما لها متعلق، هيك معنى زايدة ما بتعربها، يعني ما إلها متعلق. ليش؟ لأن حرف الجر الزائد ما له متعلق، بس هي بتفيد توكيد الله سبحانه وتعالى، أكد أنه كذابين، لأنه آمنا بالله ما قالوا واليوم الآخر، وباليوم الآخر أدموا كذابين المنافقين فنلعبوا آمنا بالله وباليوم الآخر، رد عليهم بنفس أسلوبهم وقال وما هم بمؤمنين، مثل ما أكدوا أنه مؤمنين باليوم الآخر أكد أنه كذابين وما هم بمؤمنين. كمان هون ولا تأخذوا سنة ولا نوم، تأكيد، نعم، والواو للعطف، ولا نعم توكيد. والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شو قال؟ الله يرحمه قال والناس يذكرون، بيتناقضوا حديث الناس يذكرون، يعني مو معتمد الحكي، والناس يذكرون يعني سمعت والله مين دائما يعني الحق السند، واحد كتير بيحكي بيقول له اسدي يعني يقول والله هيك بعرف. طب مين قال لك؟ منين جبتك؟ من جبتك ما بدي دائما واحد حكى قال له مين قال لك؟ مين حكى لك؟ اسنده القصة تقوى، يا بتكون هيك كلام، هذا مين قال لك؟ هيك قالوا، شو بدنا قالوا؟ فقال والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتناقل، يعني يتناقل على الألسنة، يحكي عن موسى على المنبر، يعني ذكر ذلك على المنبر سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، مو مثل هذا المنبر ترى، لا سيدنا موسى ولا سيدنا النبي، المنابر هي قصتها قصة أنا عندي منيح ماشي الحال، بس يعني يمكن بيسع 14 واحد، المنبر بيسع 14 مصلي بيسع، وقاسم الجامع كلياته، بس خلص هيك الشكل. أنا قلت لهم جامع الحسن إن شاء الله إذا الله ما أفقني بدي إيمان، إذا رجعنا إن شاء الله بدي إسلام بدي إيمان، منبر جامع الحسن مثل ما قام الشيخ نعيم حرس السوسي، قام منبر الإيمان، مو منبر الإيمان، منبر جامع الإيمان. الجامع كأخي فتح كأنه فتح، قمت أنا المنبر تبع جامع الرفاعي تبع اللي بخطب فيه بالجزماتية، قمته كمان توقع هذا شو عامل، يعني قاطع الناس وآخذ محل والجامع ما عم يسع، الجامع مو كبير هو هذا، أمتوا عملنا درجتين السلام عليكم، منبر سيدنا النبي 3 درجات وخلاص. إلى سيدي هو أنه الجامع كبير عديته أنا بياخد 16 واحد منبر جامع الحسن، يعني سنة يعني موجود ما هو خلاص 3 درجات وانتهت القصة بكفي بيمشي الحال، وما بينقطع صفوف. السادة المالكية قالوا بيقطع الصف، إذا بيقطع الصف قالوا ثواب جماعة، لذلك منابر المغاربة على دواليب، بس يخلص الخطيب بيحطوه بالحيط، في له باب بالجدار بدفشوه على دواليب، خلاص ما بقى منبر، وبيعتبروا إذا في منبر الصف يبتدئ من بعد المنبر، هيك عنده فالمنبر المهم سيدي، بس يعني مو منكر، يعني أخي شو هذا بدعة وهذا كتر خيرك والله بدعة وهذا ضلالة، ما هيك؟ الله يرضى عنك، يعني سايب فتنة، هذا الفتنة مو ضلالة يعني كمان، وهذا كلامك يعني ضلالة، أنا ضلالة شو الضلالة شو سوينا يعني ضلالة يعني نعم يعني جماعة هيك عندهم، بس الجمهور على أنه جماعة لا يعني تتردد خلاص بسم الله، هو بس ارتفاع وسيدي سيرتي رؤية، وطالما عم يعب بنص المنبر طيب ليش هذا اللي فوق بالجامع الحسن شكرا شو هذا؟ والله بخاف منه. شو ده أصلني لفوق؟ حطوا لي باب، حطوا له باب. والله بخاف هو يعني، حطوا له سكر. الشيخ صادق صار يخافوا عليه، والله يقعد يوع من فوق. كبير عمره شيء حوالي 90 سنة، ممكن يدوخ، ممكن يعمل. والله يا لطيف، حتى قالوا له انه يعني لا تطلع او شيء، لا تطلع كثير لفوق. صادق ابدا يعني، الله يرحمه، رجال ما ابدا ما يرضى الا يطلع. شاكر ما اعطي مثل الحكايه. المهم يعني، نعم سيدي، على كل حال ماشي يعني منيح، بس بدال بدونه افضل. هلا بجامع بني باشا، شوف ما اكبر المنبر، والجامع قد شو الجامع ما في يعني اخذ مساحه جيده من الجامع، والجامع مقسوم. لا ايش يا سيدنا، وقديش بيكلف المنبر؟ يمكن قد عمار الجامع بالقرى عنا. اخي الله يعافيك يعني ويعافينا. مع عمر كثير جوامع طبعا مو من جيبته، قال لي ورجاني اكثر من جامع، قال لي كلفني كذا. كلهم يعني الاغنياء غيره يعطوه يعني، الحمد لله امين ان شاء الله. اي لا اقولهم بس هل اتكلف؟ اي بس هل اتكلف؟ اي خلاص بقد يعني بقد المنبر. مشان ايش بقى؟ او المادنة بتعمر جامع، المادنة اللي عمروها يعني قد جامع، لازم تلمون يعني. يلا سيدي، بس يعني هاي الأوقات اللي عم يتولى الأمور هزقرتيه يعني، ما عنده علم هيك سيدي، ما أفضل أخليه هيك يصر الإسلام هيك سيدي، شو بعد انتين هيك يعني، شو يعني مثل ما بدك. نعم مثلا سيدي، إلا أساس يعني بالإسلام. إيه مية إذن، بس كأليت التنتين فهمت؟ شعار الإسلام، وما يعني ما مساوي شيء يعني. أما سيدنا بلال كان فهم، بس يعني هذا ما في شيء يعني، ما هو مؤثر على الجامعة، وهذا يعني عم يظهر الإسلام ويبين الإسلام، ما في شيء يعني. أما في مادنة طولها 72 متر طبعا جامع الحسن، طيب الثاني ليش عمروا الثاني وصلت لنصها؟ طلعوا عليها ولا مالت؟ ردوا هدموها من أول وجديد، وحفروا وردوا طلب فيها. هي اللي من جوا وكلفت كتير. على كل حال يعني، يعني ربنا نطول الكلام يعني، الله يرحمهم كان عندهم حكمة يعني. يعني واحد يقول سيدي أنا بدي ساوي هيك يعني، ما يدري تخارن أنا بدي ساوي ما أدري سيدي هيك أنا بدي هيك، شو انبسط فيها وعلى جيب من جيبته يعني. أنا خلاص شو بتكلم، أنا عندي مصاري كتير، أغنى الناس يعني في دمشق جامع الحسن كان أغنى شيء، كل واحد تقلوا هيك ايوه انا سيوا خلاص على حسابي، انا بساوي جامعه. لكن روح ساوي جامع، في قرى ما فيها جامع، روح ساوي جامع. انا اذا بس تقول له هيك بطل يساوي، خلاص يصطفي. يلا سيدي، ايوه على المنبر، هلا طلعنا من المنبر ولا على المنبر؟ يلا سيدي، يحكى عن موسى على المنبر. نعم يعني وهو على المنبر قائم، عن موسى قائما على المنبر، يعني هذا الجار المجرور شو هذا؟ هذا حال، قائما على المنبر. أنه قال وقع، يلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله يحكي عن موسى على المنبر، يحكي عن موسى يحكي عن موسى سيد النبي على المنبر. إذا إحنا أن سيدنا موسى على المنبر، لا هو يظهر مثل ما قالت يحكي عن موسى، ما يعني يحكي على عن موسى يعني على المنبر. والله به يصير هيك ويصير هيك، بس هل عم تحكي شيء جميل يعني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى على المنبر، يحكي عن موسى على المنبر، يعني يحكي على المنبر عن موسى. إيه هذا أقرب اللي عم تحكي أنت، الله يجزيك الخير. بصير بس يحكي عن موسى قائما على المنبر، بصير كمان. نعم يلا سير. ما بتفرع على كل حال على المنبر. قال وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه، فأرسل الله إليه ملكا فأرزقه ثلاثة ثم أعطاه قارورتين. هل ينام الله جل ثناؤه؟ أيوة. فأرسله الله إليه، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه، ما خلى ينام ثلاثة أيام حتى أبدا ما عاد يحسن يعود. فأرقه ثلاثا، يعني مثل ما بيقولوا الناس تلف نحس راح أبدا ما فيني أبدا. وهذا صار بال 67 قد ما تعبون. حكى لي يعني الضابط اللي عم يحكي، حكى لي اسمه ابراهيم خلف يعني خاله الناد عليه طبعا صار وجه، قال لي يعني القذائف والمدفعية الثقيلة فوق راسه، قال لي والله نايم، قال لي فرطنا، قال لي أمان قذائف المدفعية فوق راسه، قال لي والله نايم ما عم هذا عاد فينا ما هو جيران عم يطقطقوا أكل أولاد عم يركضوا أخي من النام لمعناته ما لك نعسى لو نعسى بتنام. نعم. فأرقه ثلاثا فعلا الأراق، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني كثر شوف اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله الآية ما أعظم، اهدنا الصراط المستقيم. لا نعس كثير، نوم كثير منيح ولا قلت منيح. بعرف واحد قاتل الله من سحره، واحد يهودي اسمه أبو فرح مهندس وان رايح جاي عليه بالشام عن شارع البدوي، والنسوان مسترين وعاملين حالهم مسترين، فيتين رجعين يهودي الله قاتل الله لا يرد به وعليه من الله ما يستحق. قبل ما يموت خلف 11 واحد سحرة، وقال عم يحكي لي واحد خبير يعني. فشفت أنا هذا المسحور إجا عندي قال لي أنت دعي له وكذا، هذا قال لي صار له 12 سنة معنا هيك مشو هيك عرض أصبعتين مثل ما بيقول يعني مسكين، يعني إذا بده يمدع ما بيقول مسكين يعني تلفان رايح ودور انه مين هيك يفك له السحر ما ما ما استطاع. قالوا له ما لك الا فلان عن اليهود قال له فك لك يعني. وراح عنده قال له ايه يظهر عليه، فاخذوا على المقبره حطوا بقبر، قال له يفكوا بس طلب منه شيء والعياذ ولا شيء خسيس جدا بفك له يعني. فطلعت معه يعني كمان بعد 12 سنة هيك اجى بده يقتله، وذاك ايقن يظن انه بده يقتله، قال له بتفقه ولا لا ابدا قاتلك يعني هذا ايه مشي الحال بعض مننا. فنسأل الله لا الأرق ولا عياذ بالله، نسأل الله لا اهدنا الصراط المستقيم، وفي دعاء يعني للأرق. نعم. فأرقه ثلاثا. عنده مشكلة إذا عنده، إذا بيعرف إذا عنده، إذا عنده يعني مخربط إذا عنده بس مو كل شغلة سحر، أن الناس يقولوا كل شغلة سحر، كل شغلة مسحور، لكن مو كل شيء سحر. وبعدين في عنا وقاية قبل العلاج، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يفتح كفه أمل قل هو الله عند الله صمد من الدنم يولد ما كل كفوانها مع عمزتين كمان، ويمسح فيها ما طال من جسده، يدخل يقرأ آية الكرسي. يعني هذول الصبح ومساء بإذن الله ما بيستطيع أحد إن شاء الله، بس وقاية، بس وعد يروح بعدين بيستهل بعدين يصير ديارة مثل حبة البركة، شفاء من كل داء، قال عليه الصلاة والسلام بصحيح البخاري. شفاء من كل داء. لا أخي شعب أخذ ما في أخي، هذا لنفهم عن سيدنا النبي يعني هناك، هذا أنا بشوفه هي وقاية أكثر من كونه علاج، وإن كان علاج كمان، بس أنا بشوفه وقاية. أنا بقول لأولادي بابا كل واحد منكم لازم كل يوم يدخل له شيء من حبة بركة، وخاصة إذا ما ضغى ما طحنا أحسن، وإذا طحنا يطحنا بالعتمة. ما بدي أطول عليكم، يعني أنه قال هيك عليه الصلاة والسلام. فيقرأ ورد الإمام النووي مثلا صفحه مثلا بإذن الله، أو يقرأ المعوذات مثل ما قلنا يقرأ، إن شاء الله ربي بيحفظنا. يلا سيدي، ثم والله إذا ما تأكد وما يكون دجال بس يلعب عليه، لأنه ما في أكثر من الدجالين بهالمسائل. فأرقه، فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا. نعم. ثم أعطاه قارورتين لكل يدين قارورة. نعم. فأمره أن يحتفظ بهما. قال فجعل ينام وتكاب يداه تلتقيان. يعني ما مسكين قال له خليك ماسكهم. الدينام يعني ما يكون عند الدينام بيضبط بيضبط من الدينام. أيوة. تلتقيان يجي قال خليك ما ينكسروا يبعدون يردنا. ثم يستيقظ فينحي إحداهما على الأخرى، يعني يفتح إيده حتى نام نومة فاصطفقت يدا فاصطفقت يدا، يعني انكسرت انت القارورتان. نعم. فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم تنفتك السماء والأرض. إيه؟ كان وعو أنه لما سك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، خلاص. فلذلك قال بعدين الله يجزيه الخير ولا يصح هذا الحديث، ضعفه غير واحد منهم البيهقي، وابن حجر قال فيه منكر. يعني نعم نعم سيدي. قوله تعالى له ما في السماء. أنا ليش مستبعد يعني قال لا يصح ضعفه، بس يعني مستبعد أنا هذا. هيك أنا قبل ما أقرأ هيك أنه سيدنا موسى يعني يأتي على ذهني هذا، والأنبياء المرسلون أعلم الخلق أنه يأتي على ذهني هذا، ما أعرف. لكن قيل هذا، نقول موضوع مو موضوع، يعني نقول ضعفه كمان، نقول يعني موضوع ما بصح. ابن حجر ما قال موضوع، قال منكر الحديث، يعني حديث منكر، في واحد منكر. نعم. لكن في يعني وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، إن الله يمسك السماوات والأرض، هذا كلام الله. نعم. نعم سيدي. قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي بالملك، يعني بالملك والملك. نحن بالحياة عنا ملك بس ما عنا ملك، يعني بيمون على حاله. لو واحد عنده ما شاء الله مالكم ملك، أنا طابوا أخبار بس ملك، بس بيمون إذا قالوا له اطلع لبرا. الله يرحمه أبو عدنان ياسين، هذا قائم على أعمال الجامع الحسن، كان أخوه الشخير ياسين. في واحد بالبزورية هو عم يحكي لنا، اشتغل بالربا شوي، قالوا لك يا فلان أبو فلان لك والله ما منيح، يعني هو رايح كأنه بعد عبد الناصر بشوي وقتها هي. أنه اللي طلع بالربا التأميم هو يعني الخاسر والعياذ بالله. فرجع لقى قاعد على باب المحل وقاعد وعينه عم تطلع على المحل يعني حي فلج إجارة. شو خير إن شاء الله؟ قال له والله أخذوا المحل. لكن بدي أطلع بدي أخذ أنا. قالوا له هذا ملك الدولة هذا ما بصير. أخذوا له المحل كله شرم مقنطر يعني ما يمكن ماني متأكد بس جاكيتهم أخذوا ياكم كل شيء بالمحل هيك مأمورين يأخذ عنه هذا ملك الدولة. مثل ما أمم عمل الدبس أمم كتير يعني إيه معنا هو يعني قال والله ذكرت أنه يمحق الله الربا. الشاهد يعني المهم ملكه هذا المحل ملكه طابه عنده بس مو ملكه ما له عليه سلطة. أما الله سبحانه وتعالى له الملك والملك. الملك على السلطان والملك على شيء مملوك. إذا تقول ملك مو ملك هون ملك وملك نعم. فهو مالك سبحانه وتعالى وملك نعم. فهو مالك الجميع وربه نعم. وجاء في عبارة ما إن كان في الجملة من يعرف يعني ربي قال له ما في السماوات وما في الأرض ما لغير العاقل. وإن كان في الجملة في موجود بين السماء وبالأرض في من لا يعقل نعم في من يعقل نعم. من حيث المراد الجملة والموجود يعني جملة والموجودات كلها في هيك وهي نعم نعم. قال الطبري نزلت هذه الآية لما قال الكفار ما نعبد أوثانا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هون يعني الآية مو هيك يعني ما قالوا يعني استغفر الله. الآية في سورة الزمر ربي قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم وقال ما نعبد أوثانا. الآية هيك أنا حطيت أنه الآية ما نعبدهم نعم يعني سبحانه وتعالى حكى على يعني ما قاله الكفار إيه ما نعبدهم وما قالوا ما نعبد أوثانا هيك الآية. ثاني آية ثالث آية سيدينا بيردون لا لا نعبدهم إيه طبعا بسجدولهم بس مشان يقربون إلى الله يعني هلا بيحكي يعني بيقولوا الله اللي خلقه والله سبحانه وتعالى اللي أعطاه والله الرزاق والله بس هل بده يقربنا لله بيقولوا هاي الأصنام نعم. قوله تعالى نعم. أنا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيوة. من رفع بالابتداء من ذا الذي رفع بالابتداء من ذا ها من ذا من هذا من هذا شو بتقول من هذا ما هذا شو بنعربه مبتدا او خبر ما القارعه مبتدا او خبر نعم. وذا خبره وخذا خبره والذي نعت لذا إيه من ذا الذي نعم نعت صفه وان شئت بدل إيه؟ نعم. ولا يجوز أن تكون ذا زائدة آه. كما زيدت مع ذا مع ما لأن ما مبهمة فزيدت ذا معها لشبهها يعني لما بكون يعني سؤال زائدة مثل تسأل عن ماذا تقول لماذا هي زائدة أفيدك فائدة إذا بعد ما زائدة لماذا ماذا يصير بعدها تكون يعني تكون اللهم صل على النبي اسم موصول تكون اسم إشارة وبتكون زائدة ومثل ما ذا ومثل ما المقصود ذا بعد ما استفهام أو من إلى إذا لم تلغ في الكلام. وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، يعني من الذي قالها. نعم يلا سيدي. فهنا آل هنا اسم إشارة خبره من ذا، ها نعم يعني مبتدأ خبر. نعم سيدي. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله. أيوة شايف، والمجاهدون والمأشوف شايف، الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة. نعم. ثم لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال وغيرهم، قال وغيرهم، لذلك اتخذوا عند الفقراء أيادي، فإن لهم غدا دولا يوم القيامة، فإن لهم دولا يوم القيامة. دولة هذا الملك هيكم مو معبينا، هذا دولة بكرة، لكن اتخذ عنده يد. نعم. ممن أكرمهم الله، أكرمهم وشرفهم الله. نعم. ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. قال ابن عطية الذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون في من لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين، أيوة، أو وصل ولكن له أعمال صالحة. نعم. وفي البخاري في باب بقية من أبواب الرؤية، في باب بقية من أبواب الرؤية، هيك اسمه باب، عم يقول يعني ما لقيناها الباب، بقية من أبواب الرؤية هيك اسمه معلومه. قال اللي لقيناه اسمه كتاب التوحيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شو يريد يعني الإمام، يعني الشيخ ذاكر هذا، عم يقول يعني المحقق الله يجزيه الخير، قال ما لقينا هذا الباب، يا ترى الرؤيا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني عليه الصلاة والسلام يعني. نعم يعني الرؤيا، يعني الرؤيا يعني هي الإسراء والمعراج، هو الحقيقة المعتمد أسري به عليه الصلاة والسلام، هذا المعتمد. بس اللي ما بينكر، اللي بينكر الإسراء ما بيكفو، والسيدة عائشة ما فارق جنبي جنبه، لكن معتمد أنه رأى عليه الصلاة والسلام، رأى كلمة رؤية هيك. كمان يعني المعراج اللي بينكره مو مكفو، لا ما دا يكفو بس يفسق. نعم إيه إملس. نعم نعم نعم. والإسراء لا يكون يعني قالوا إلا بديل يعني، لكن في من يقول قيل إنه رؤية قيل، أما المعتمد لا رؤية. Şimdi ders okunuyor, ders sonra söyle. Şimdi ders var. Ne yapayım, çok zor kurtarayım. Başka zaman git orada hocaya söyle. Yok ki orada. Hepimiz böyle şeyler size gülendik, hepimiz gülendik evde. Oğlum bütün kuralları atıyor camdan. Ben evden kaçıyorum, herkes kilitlenmiş. Dışarıda da söylüyorum, bana böyle çağırıyorum, herkes kilitleniyor. Azdığı şeylere böyle oluyor böyle. Bizi kurtarın ne olur. Allah rızası için. Geç hocaya biraz sonra, hocaya söyle orada. Ben burada şimdi bana çare bulamadılar. Burada ders var şimdi, ders. Ne yapayım? Bize çare bulamadılar. Ay, hepimiz büyülendik. Bu ne? Yok istemiyorum. Gittim abimin evine, oraya da sihirlediler. Teşekkür ederim. Allah rızası için hepimiz büyülendik. Teşekkürüm. وإن ابن عم زدت المصاحف من الشباك. بيلندك. عائلة بيلندك. كليتلندلا. شتم يالله ده أورا ده كليتلندي. إلا إلا إلا إلا هذا في الله إلا. إلا أريد آية الكرسي إلا آية كرسي في سورة ياسين أيني ياسين شريف أكون ياسين شريف خليه خليه عمي حكي يعني خلاص إن شاء الله أنا عرفت شاف اليوم بعد إيه خلاص كيف عرف Siz Arap Suresi değil. Yasin Şerif'i oku, Ayet-ül Kürsi'yi oku. Bilmiyorum ben, çok küçük evlendim. Oğlum da delilendi, hocam onu delildi. Sizin mahallede hoca varsa o okusun. Yok, bütün mahalle sizinle. La havle ve la. Vallahi bütün mahalle, akrabalar hep sizinlediler. Abime gittim orada, kaçtım orada, benim abimle şey zina yaptırdılar onu. Zikir, Allah'a zikir et, Allah'a zikir. Başka çağırın. Şerif'i haydi, ailece büyülendik. سقاب شيخ قريب الله هل ترفع؟ بعد إذنك هلا أنت تعرفي عربي؟ إيه عربي. هلا نحنا الشيخ عم يقول لك إنه اللي بنعرفه إنه قري آية الكرسي وسورة ياسين. هو يحطم عيني. نعم. بيولد لازم بيولد. نحنا إن شاء الله ندعي له. هل في شيء يوم ولا بآل بشيء يوم تمام تمام الشيخ يكون مسكر لصلاة الظهر تقريبا لا يجي اولا اولا اولا شو فيه هون هون على صلاة الظهر طب وجهه مستنده طب طالب دايره على ذكر الله اولا تقول عامه معاذ اسماعيل قام اسماعيل قام اسماعيل قام اسماعيل قام اسماعيل قام Cinler bağırıyorlar evde kapı şey duvarlarda. Hoca, orada hoca Arif, Arif. Kalas yapıyorlar ya. Şimdi sen al, biz al, biz al. Takip ettiler bizi, her tarafı sihirlediler. Hayda, hayda. Hocam üstünde daireler alacaklar. Allah afi, Allah afi ve şifi inşallah. Allah afi. Bunu da hastalandı. Bu kitapları, Kur'an'ları atınca bak oğlum. Allah yeşil ve afiyet olsun. Gittim yere de sihirliyorlar. Abime gittim orada sihirlediler beni. Allah ya afiyet. Bu benim hocam her zaman hocalar karışmış. Evet, korkak olarak karışmış. Ödün herkes kovurum. Abi işte bu kurtarın oğlum. Her tarafı kilitlendir, her tarafı kilitlendir. Hazırladılar, başladılar. Allah ya afiyet, Allah ya afiyet. Hastayım. Gel gel gel gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. لذلك شو ما عملت ما أنا ما أبغى ما أبدا يعني حوادث حوادث حوادث يعني ابنها هو جاب على تركيا وما له غيره شاب مثل النخلة مو عرفان يعني مو عرفان شو عم يساوي وينه مو عرفان غيرها سوري ما له غيره وهو جاب على تركيا وهو محكم جايبته على مريض نفسي ما بعرف دجال مو دجال الله أعلم ما شو تطلع عليه ما مو عارف شيء شو صار قال أحوال يعني قال بالمية 140 من السعوديين في يونان قصة صار يعني شو والله والله جرح قلبي مثل ما بيقولوا يعني لا ما لا غيره مسكين ما لا غيره وعمره شيء 17 سنة وشب هيك ما شاء الله مثل النخلة الله الحمد لله الذي عافانا من تلاذي كثيرا من خلقه يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام والعفو والعافية أسألي يلا سيدي أنا إن موعد وإن الأنبياء يقول ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وهذه شفاعة في من يقوى أمره وكما يشفع الطفل المحبنطئ على باب الجنة المحبنطئ على باب الجنة نعم وهذا إنما هو في قراباتهم ومعاركهم وإن الأنبياء يشفعون في من حصل في النار من عصاة أمهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان. ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الذنوب الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياء. أما شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تعديل الحساب فخاصة له. معلش بدنا نقرأ هنا نقرأ نوقف عند قال ابن عطية نحكي على الحبنطة شو الحبنطة يعني نشرح فيها. قال ابن عطية ذاكر تعليق حلو والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتأويل وتول أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كبته ولا مريضا لنا وللمسلمين عاجلا غير آجل إلا شفيته.